مال. أطر يا رب نسع الخادمات والعمال. أطر يا رب نسع الخادمات والعمال. أطر يا رب نسع الخادمات والعمال. اللهم أطر يا رب نسع الخادمات والعمال. أطر يا رب نسع الخادمات. أطر يا رب نسع الخادمات والعمال. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد والذي يتجدد بالليل والنهار وعليه ملوك الجن الظالمين وعليه سلاطين الجن الظالمين وعليه فراعنة الجن الظالمين. اللهم أطر يا ربنا نسع الخادمات والعمال من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم صامتا ساكتا صامتا قويا عظيما. اللهم أطر يا ربنا نسع العمال. أطر يا ربنا نسع الخادمات والعمال. أطر يا ربنا نسع الخادمات والعمال على القلب على القلب استهدف القلب والصدر استهدف القلب والصدر استهدف القلب والصدر استهدف القلب والصدر استهدف العقل والفكر استهدف العقل والفكر استهدف العقل والفكر استهدف الحظ والنصيب استهدف المال والزوج والولد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا سحر الخادمات والعمال. أطر يا ربنا سحر الخادمات والعمال استهدف القفا والظهر استهدف العقل والفكر استهدف السمع والبصر استهدف القوة والحيوية والنشاط. اللهم أطر يا ربنا سحر الخادمات. أطر يا ربنا سحر العمال والخادمات. أطر يا ربنا سحر العمال والخادمات. أطر يا ربنا سحر الخادمات والعمال. أطره يا ربنا بحولك وقوتك ماكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطر يا ربنا سحر العمال. أطر يا ربنا سحر الخادمات. أطر سحر العمال والخادمات. أطر يا ربنا سحر الخادمات والعمال. أطره يا ربنا أطره قويا. أطره يا ربنا عظيما. أطره يا ربنا أبطله. أطره يا ربنا أبطله. أطره يا ربنا في البطن. أطره يا ربنا في البطن معقودا في البطن مأكولا ومشروبا معقودا في البطن قويا عظيما شديدا تكتل في البطن تجمد في البطن تجمع في البطن تكون في البطن تكور في البطن فأثر تأثيرا بالغا على الفرج على الفرج على الصدر والقلب أثر على الظهر تأثيرا بالغا. أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطر يا ربنا هذا السحر ففيا مخفيا ففيا مخفيا قويا عظيما شديدا. أطره يا ربنا أبطله. أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم. أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم. أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم. أطره يا ربنا مأكولا ومشروبا. أطره يا ربنا على الدم. أطره يا ربنا على القذر والبول. أطره يا ربنا أبطله. أطره يا ربنا على طلسم على طلسم على طلسم. أطره يا ربنا على الصليب على الصليب وعلى نجوم الشياطين على الصليب على الصليب وعلى نجمة الشيطان. أطره يا ربنا أبطله. أطره يا ربنا أبطله. أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطر يا ربنا سحر العمال والخادمات. أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما. أطر يا ربنا سحرا قديما قديما قد عاف عليه الزمن. أطر يا ربنا سحرا على سحره. أطر يا ربنا سحرا على سحره. أطر يا ربنا سحرا على سحره. أطر يا ربنا سحرا على سحره. أطر يا ربنا سحرا على سحره. أطر يا ربنا سحرا على سحره. أطر يا ربنا أسحارا كثيرة. أطر يا ربنا أسحارا قديمة. أطر يا ربنا أسحارا جديدة. أطر يا ربنا أسحارا تتجدد. أطر يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب مدفون ومرشوش منثور ومذرور. أطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا سحرا على العقل. أطر يا ربنا سحرا على الإدراك والفكرة. أطر يا ربنا سحرا على القوة والنشاط والحركة. أطر يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب. أطر يا ربنا سحرا على المال على المال والزوج والولد. أطره يا ربنا بحولك. أطره يا ربنا بقوتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطر يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن ولأهل القرآن إلا ينتفعوا بالقرآن. أطر يا ربنا سحرا على القرآن. أطر يا ربنا سحرا على الماء والهواء والنار. النار والتراب. أطر يا ربنا أسعارا كثيرة، أطر يا ربنا أسعارا كثيرة، أطر يا ربنا سعرا لذية، أطر يا ربنا سعرا رطبة، أطر يا ربنا سعرا محروقة، أطر يا ربنا سعرا تجمد، أطر يا ربنا سعرا مجمد، أطر يا ربنا سعرا تكون، أطر يا ربنا سعرا مربوطة، أطر يا ربنا سعرا معقودة، أطر يا ربنا سعرا في الأسلاك، أطر يا ربنا سعرا في الأسلاك، أطر يا ربنا سعرا مدفونا في المسامير، في المسامير في المسامير، أطر يا ربنا سعرا في خيوط وفي شعر وفي شعر وفي قماش، أطر يا ربنا سعرا على آثار، أطر يا ربنا سعرا على حذاء، أطر يا ربنا سعرا على الملابس على الملابس، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، قويا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما على الأدوات على الأدوات، على الأشياء على الأشياء، وفي المصنع هناك وفي المصنع هناك، أطر يا ربنا سحرا عظيما في السيارة في السيارة داخلها ومن حولها، اللهم أطر يا ربنا سحرا في السيارة في السيارة في السيارة، أطر يا ربنا سحرا في الماطور في ماطور السيارة وداخل السيارة وفي كثراتها وفي وفي بطنها، أطر يا ربنا سحرا في السيارة في السيارة مرشوشة في السيارة منثورا ومذرورا ومعقودا ومعقودا في الكفرات في الكفرات وفي الماطور وفي الماطور وداخلها وداخلها ومن حولها ومن حولها ومن فوقها ومن تحتها، اطر يا ربنا سحرا في أدل في الأدوات، اطر يا ربنا سحرا في الأشياء، اطر يا ربنا سحر العمال والخادمات، اطر يا ربنا سحر العمال والخادمات، اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطر يا ربنا سحرا في العمارة في هناك، اطر يا ربنا سحرا عظيما في المصنع، اطر يا ربنا سحرا في مقر العمل، اطر يا ربنا سحرا في مقر العمل، اطر يا ربنا سحر الجنون والقبال، اطر سحر الهموم والغموم والاحزان، اطر يا ربنا سحر تعطيل، اطر يا ربنا سحر الهموم والاحزان، وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى الالام والاوجاع والامراض، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر سحر العمال والخادمات، اطر سحر العمال والخادمات وحسدهم وحسدهم وحسدهم وحسدهم وحقدهم وحقدهم وآثار عيون منهم وآثار عيون منهم، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطر يا ربنا الأسحار، أطر سحر الشركاء، أطر سحر الشركاء، اللهم أطر يا ربنا سحر العمال والخادمات، أطر يا ربنا سحر سحر الشركاء، أطر سحر العمال والخادمات، أطر يا ربنا سحر من العرب والعجم، الله أكبر، أطر سحر العمال والخادمات، أطر يا ربنا سحرا صامتا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، أطر سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوسا ومنثورا ومذرورا، الله أكبر الله أكبر، اللهم أطر يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد وخارج الجسد، أطر يا ربنا سحرا في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما داخل البيت داخل البيت داخل البيت في هذا البيت وفي بيت كان فيه وفي بيت كان فيه وفي بيت كانوا فيه وفي بيت جديد يعمرونه، اللهم أطل الأسحار اللهم أطلها كلها يا ربنا، مرشوشة ومنثورة ومدفونة ومخشوشة هنا وهناك ومغروزة هنا وهناك، اطر يا ربنا سحرا داخل البيت اطر يا ربنا سحرا خارج البيت، اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحر العمال اطر يا ربنا سحر العمال والخادمات اطر يا ربنا سحر العمال والخادمات، اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها قوية عظيمة شديدة. اللهم أطلها يا ربنا كلها على الكواكب والنجوم وعلى شعاعي وعلى شعاع الشمس وعلى ضوء القمر على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. أطله يا ربنا في البحر، أطله يا ربنا في الصحراء، أطله يا ربنا في الوادي، اللهم أطله في الجبل. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا سفليا، أطل يا ربنا سحرا سفليا، أطل يا ربنا سحرا علويا. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا أطله، أطله على استغاثة بالجان، أطله يا ربنا على استعانة بالجان، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا مكتوبا، أطله يا ربنا مكتوبا، أطله يا ربنا مخطوطا، أطله يا ربنا منفوثا، أطله يا ربنا معقودا، أطله يا ربنا محروقا، أطله يا ربنا منثورا، أطله يا ربنا مذرورا، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا كل سحر على اسم على الاسم واسم الأم. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا داخل الجسد، أطله يا ربنا داخل الأحشاء وفي الأمعاء. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارا، أسحارا قوية عظيمة شديدة، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطله يا ربنا، نسألك يا ربنا في وقت إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها ماكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، مذثورة ومذرورة. اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد، اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد، اطلها يا ربنا من ذي غل، اطلها يا ربنا من ذي غل وغيرة شديدة وغدر. اللهم اطلها يا ربنا كلها، اطل الأسحار كلها يا ربنا وعلى الهوى والعشق، وعلى الهوى والعشق، أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا على الفقر والكلة والذلة والمهانة، أطلها يا ربنا كلها كلها كلها. حرك يا ربنا ساكنا، أنفق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، أطل سحرا من العمال، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قويا، أطله يا ربنا عظيما، أطله يا ربنا قديما، أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتنقل، أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتنقل، أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتنقل، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا يتشدد، أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتشدد، أطله يا ربنا أطله، أطله على العقل والمخ والإدراك والذهن والدماغ وعلى السمع والبصر وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطله يا ربنا أطله. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل سحر العمال، سحر العمال والخادمات. اللهم يا ربنا أطل كل سحر، كل سحر، كل سحر في الجسد وخارج الجسد، على العقل والإدراك والذهن والدماغ. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله مأكولا ومشروبا، أطله يا ربنا مأكولا ومشروبا، مشروبا مشروبا في الماء، في الماء والحليب والألبان، وفي القهوة والشاي، وفي المشروبات الغازية. أطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا مشروبا، مشروبا في القهوة والشاي، مشروبا في الماء، في الماء والعصيرات، والعصيرات والمشروبات الغازية. أطل يا ربنا سحرا عظيما مأكولا، مأكولا في الأرز، في الأرز والإدامات، في الأرز والإدامات، في الأرز والإدامات، في الأرز والإدامات، وفي اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك. أطل يا ربنا أسحارا مأكولة مأكولة تجمدت مشروبها انتشرت في الجسد أطلها كلها. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا من العمال والقادمات من العمال والقادمات أطلها يا ربنا هوى وعشقا وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة وخيانة وغدرا وغلا. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفرها يا ربنا اغفرها يا ربنا اغفرها يا ربنا من العربي والعجم اغفرها يا ربنا اغفرها من اندونيسيا ومن اثيوبيا ومن نيجيريا اغفرها يا ربنا اغفرها اغفرها يا ربنا من مصر اغفرها من الشام واليمن اغفرها يا ربنا اغفرها قوية عظيمة شديدة اغفرها يا ربنا اغفرها اغفرها يا ربنا من الحبشة اغفرها يا ربنا اغفرها اغفرها من السودان اغفرها يا ربنا من اليمن ومن مصر اغفرها من المغرب اغفرها يا ربنا من المغرب اغفر يا ربنا الأسحار كلها اغفر يا ربنا عظيمها وهينها وقويها وضعيفها وقديمها وجديدها يا ربنا ما يتجدد منها وما يتنقل وبطل ما كانوا يعملون فالله أكبر وباطل ما كانوا يعملون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.